Book 2 22 22 22 Cuộc nói chuyện nhỏ 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Bạn có hút thuốc không? هل تدخن؟ هل تدخن؟ Hồi xưa thì có. سابقا نعم. سابقا نعم. Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعياً. Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ Không đâu. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. Cái đó không làm phiền tôi. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Bạn có uống gì không? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ Một cốc cognac nhé. واحد كونياك. واحد كونياك. Không, bia thì thích hơn. لا, الأفضل بيرة. لا, الأفضل بيرة. Bạn có đi lại nhiều không? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Có, đa số là đi công tác. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Trời nóng quá. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Vâng, hôm nay nóng thật. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Chúng ta đi ra ban công ty. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Các bạn cũng đến chứ؟ هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Có, chúng tôi cũng được mời. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضاً مدعوون.